وأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الذبح بالمكان إذا كان المشركون يعيدون فيه. سبق هذا في حديث الذي نذر أن ينحر إبلا ببوانة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستفتيه فقال: هل كان فيها عيد من أعياده؟ قالوا: لا. قال: هل كان فيها وثن من يعبد من أوثان الجاهلية؟ قالوا: لا. قال: فأوفي بنذرك. فدل على أنه لو كان فيه عيد من أعياد الكفار، يعني محل اجتماع لهم لعبادتهم، أو يوم، أو فيه وثن صنم يعبد، كان يعني، وله زيل الآن، لكن مكانه لا تعظم الأمكنة أيضا التي كان فيها أصنام وفيها، لا تعظم بل تنسى. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم خيرا.